من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا أيها المسلم الكريم حين تخرج من المسجد طاهرا من ذنوبك الصغائر وقد طهرها الله ونقاك الله عز وجل منها بسبب هذا المجلس وبسبب هذه المجالس. وجاء أيضا عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، أي من الصحابة من خرج من المسجد ورجع إلى أهله، ومنهم من بقي في المسجد منتظرا لصلاة العشاء. قال: فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه وهو يقول: أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، وهو يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. يباهي رب العالمين بفعل الجالسين في المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يباهي بهم ملائكة السماء، والمباهاة المفاخرة، يفاخر الله بأعمالكم ملائكة السماء. هذا دليل على عظمة هذا العمل وعلى علو قدر هذا العمل. ولهذا أيها المسلم الكريم احرص على هذه المجالس التي تسمع فيها كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، خرج شهر رمضان المبارك وودعته الأمة، ودعت ضيف العام قلوب المؤمنين، تودع شهر رمضان وكأنها تودع أحب صديق وأقرب صديق. كيف وذلك الشهر موسم عظيم من مواسم الخير لهذه الأمة. هذه الأمة حباها رب العالمين بفضائل متعددة وبمواسم كثيرة من مواسم الخير، ومنها موسم شهر رمضان، هذا الموسم العظيم الذي إذا اجتهد العبد فيه نال درجة عالية ومنزلة راقية عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا أيها المسلمون، الناس المسلمون في هذا الشهر المبارك على أقسام، منهم المجتهد ومنهم المتوسط ومنهم المفرط ومنهم التارك بالكلية، منهم التارك بالكلية. المجتهدون هم الذين حققوا ما أراد الله منهم، والله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة تزكية للنفوس وطهارة للقلوب وكفارة للذنوب ومذهبة للعيوب. العبادة ترتقي بصاحبها إلى درجة المتقين، فالله يقول لعلكم تتقون، ويقول أيضا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس هذا البيان من أجل ماذا؟ لعلهم يتقون فأنت أيها المسلم الكريم إذا سمت بك العبادة حتى ارتقيت إلى درجة المتقين فقد وصلت إلى درجة الفوز الأبدي بإذن الله لكن لابد أن تنظر في حياتك هل غيرت هذه العبادة سلوكك؟ هل أبعدتك عن المعاصي؟ هل أبعدتك عن السيئات؟ هل خرجت من هذا الشهر مجتهدا في العبادة والطاعة مقبلا على الله؟ هل خرجت من هذا الشهر وقد تحسنت أخلاقك وقد قوي إيمانك وقد زاد عملك الصالح؟ فأنت الذي استفدت من هذا الموسم المبارك. فالمؤمن إذا نال من صومه تقوى الله فقد حاز على الخير كله، لأن التقوى أيها المسلم الكريم سبب لنجاة العبد في الدنيا وسبب للخير كله في الدنيا وفي الآخرة. يقول ربنا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ويقول ربنا في كتابه الكريم: ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. فتقوى الله عز وجل سبب للسلامة في الدنيا والاخرة. تقوى الله عز وجل سبب لنصر الامة. قال ربنا في كتابه الكريم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. تقوى الله سبب للعلم والمعرفة في الدنيا والآخرة. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله عز وجل سلامة من قبضة الشيطان ومن سيطرة الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تقوى الله سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. تقوى الله سبب لدخول الأمة الجنة. فمن كان تقيا فهو من أهل الجنة. قال ربنا في كتاب الكريم: وهو يبين لنا منازل المتقين يوم القيامة. المتقون يأتون آمنين والناس في خوف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. المتقون آمنون يوم القيامة والناس في خوف. المتقون وفد الرحمن، وفد كريم مبجل. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هذا الوفد المبارك يفد على ماذا؟ يفد على الجنة، يفد على الرحمن، على الكريم. ولهذا يقول: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن. ولم يقل إلى الجبار، لأن مئة رحمة تنتظر المتقين يوم القيامة. المتقون هم أهل الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذا دخل المتقون الجنة وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال ربنا في كتابه الكريم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. فانظر إلى هذه البشارات، الله يقول إن المتقين في ظلال وعيون. نقف وقفة قصيرة عند هذا الوصف العظيم وما أجمله وما أحسنه. إن المتقين في ظلال وعيون. في ظلال، أي ظل هذا؟ هل هناك شمس؟ لا. هل هناك حر؟ لا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لكنهم في ظلال. هذا الظل الذي أوجده رب العالمين ووسع مساحته في أرض الجنة. قال ربنا وظل ممدود. الظل ممدود واسع. هذا الظل هو ظل أشجار الجنة، ظل أشجار الجنة. يقول ربنا في كتابه الكريم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود. ظل ممدود، ظل الأشجار. وهيا بنا نتعرف على بعض أشجار الجنة التي اتسع ظلالها. هذه الأشجار التي لا تشابه شجر الدنيا لا حجما ولا لونا ولا رائحة ولا جمالا ولا حسنا ولا فاكهة ولا أعذاقا ولا أسنانا، لا، تختلف عن أشجار الدنيا تماما. أشجار الجنة التي خلقها رب العالمين في أرض الجنة، والجنة ليس فيها أذى وليس فيها خناسة، ولا ينبغي أن تتساقط أوراق الجنة، وليس في أشجارها أعواد كأشجار الدنيا، لا. جاء عند الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من الذهب. جذوع أشجار الجنة من ذهب الجنة وليس من ذهب الدنيا. قل لي بربك أتضحي بهذا الملك من أجل درهم أكلته ربا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأن أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أتضحي بأشجار الجنة التي جذوعها من الذهب بسبب قليل من الربا؟ أي أكل هذا؟ أشجار الجنة. يكون حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ذلك الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنه أرضاه، يقول: نخل الجنة أصولها من زمرد خضر، وكربها أسفل السعف التي تحمل التمر، وسعفها وكربها ذهب أحمر، ذهب أحمر ليس فيها خشب، لا، هذه نخيل الجنة يخلق الله ما يشاء، وكربها ذهب أحمر، وسعفها السعف الأوراق، حلل حلل أهل الجنة فيها مفصلاتهم ومقطعاتهم، حلل أهل الجنة. تخيل عند أن تحمل النخلة عددا هائلا من الحلل، وأنت تمر بالنخلة في أي وقت شئت وفي أي يوم شئت ولحظة شئت، وتأخذ من حللها ما شئت وتأخذ من ثمارها ما شئت، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وسعفها حلل أهل الجنة فيها مفصلاتهم ومقطعاتهم. الحلل جاهزة لا تحتاج إلى خياط، وليس في الجنة مشقة ولا تعب، هيأها الله، بل خلقها الله بقوله: كوني فكانت، جاهزة. يقول ابن عباس: وثمرها كالقلال والدلا، أي حبة التمر الواحدة حجمها كالكلة الضخمة، وهي الجرة التي تستوعب كمية عظيمة من الماء، حبة التمر الواحدة. يقول: كالقلال والدلاء أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وألين من الزبد، ألين من الدهنة، ألين، ليس فيها أجم، ليس فيها نوى. فتمر الجنة ليس فيه نوى، تأكله كاملا، هذا تمرها. تخيل حين ترى عذق من أعذاق النخيل وقد تدلى وهو يحمل عنقودا واسعا من التمر لا يعرف مداه إلا الله، وحبة التمر الواحدة كالجرة العظيمة الكلة الكبيرة. وانظر إلى هذا الجمال، كيف كتب الله أشجار الجنة جمالا، أسفلها من الزمرد الخضر والكرب الذهب والسعف الثياب وأطراف الأفلام الثمرة الطيبة، أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وألين من الزبد، ليس فيها نوى. أشجار الجنة عظيمة، اسمع إلى هذا الحديث وما أعظمه، جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب على الجواد تحت ظلها 100 عام لا يبطأها. شجرة واحدة، يسير الراكب على الخيل السريع تحت ظلالها 100 سنة لا ينتهي من تحت ظلها. قل لي بربك أتضحي بهذا الخير من أجل أغنية ماجنة؟ دعاك الشيطان إليها وزينها لك أيام عرسك أو عرس بعض أقربائك أو في أي وقت. والله يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم أولئك لهم عذاب مهين. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقر فبشره بعذاب أليم. فانظر ماذا يترتب على الأغاني التي يزينها لك الشيطان: عذاب مهين وعذاب أليم. كيف ترضى بالعذاب المهين الذي يهينك ويجعلك لا وزن لك ولا قيمة؟ مهين في وسط جهنم، ومن دخل النار فهو مهان لا قيمة له ولا وزن له. وعذاب أليم موجع يمزق الجسد ويصهر الأمعاء، عذاب أليم. أترضى بأي عقل ترضى أن تكون في العذاب المهين وأن تكون في العذاب الأليم حين ترسل صوت المكبر بالأغاني ويترتب عليك اسم من سمع واسم المال الذي دفعته فيكون في ميزان سيئاتك؟ تلقى ويله يوم القيامة. تضحي بأشجار الجنة لأجل أغنية ماجنة؟ ماذا تصنع لك؟ الرسول يقول: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر المسرع 100 عام لا يقطعها. المضمر المسرع 100 سنة. الدنيا كلها ليست مسافة 100 سنة. هذه الشجرة أوسع من الدنيا كلها، أوسع مسافة أكثر من مسافة 100 سنة على الخيل. أنت ربما لو مشيت من طرف الأرض إلى طرفها لما لقطعتها في وقت قريب. وهذه الشجرة 100 عام لا تنتهي من تحت ظلالها. مثلها كمثل الشمس. أتضحي بهذا الخير من أجل شربة خمر أعاذكم الله جميعا من ذلك؟ أتضحي من أجل نظرات أرسلتها في صفحات النساء؟ أتضحي بهذا الخير؟ أي عقل معك؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد مختصرا ورواه الطبراني مطولا ورواه غيرهما من حديث عتبة بن عبد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فسأله فقال: اخبرنا عن حوضك هذا الذي أتحدث به. فذكر له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى ذكر الجنة، ثم قال: ذلك الأعرابي. حين سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يذكر الجنة: هل فيها شجر؟ هل في الجنة شجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: نعم، وفيها شجرة يقال لها طوبى تطابق الفردوس، تساوي الفردوس في ارتفاعها، تطابق الفردوس، يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. فقال الأعرابي: أي شجر أرضنا تشبه يا رسول الله؟ قال لا تشبه شيئا من شجر أرضك، ولكن هل أتيت الشام؟ قال لا. قال فإن فيها شجرة يقال لها الجوزة تنبت على ساق واحد ثم يتفرع تتفرع أغصانها. فقال الأعرابي وهل؟ فقال وما مدى أو وما عظم جذع هذه الشجرة؟ كم عظم جذعها التي تتركب منه؟ فقال لو أن جذعه والجذعة الناقة الصغيرة التي حول العام الواحد، لو أن جذعة من إبل قومك رحلت وسافرت حتى تنكسر ترقوتها هرما، أي حتى تصبح